يتخطفه الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبالله هم يكفرون وبنعمة الله هم يكفرون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله بذكر منته على سكان مكة أولئك القوم الذين بعث منهم محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفون أمانته ويعرفون صدقه ويعرفون الأحوال الاجتماعية المحيطة بهم من الغارات والنهب والسلب والخوف ومكة سالمة من هذا آمنة مطمئنة يقولون الصوت يوم الشهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أولم يروا صدر هذه الآية بالاستفهام الإنكاري والمراد بهؤلاء المخاطبين أو المتحدث عنهم هم الذين كانوا يسكنون مكة في عهد النبوة على صاحبها الصلاة والسلام أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا فحرم مكة آمن الطير آمن فيه والعشب آمن فيه والمال الملقى ما لا خوف عليه والجاني بالقتل أو القطع إذا كان في مكة لا أحد يعتبره ولا أحد يغير على مكة ولا يعتدي على حرمتها وكان من عادتهم وهم على الكفر إذا أن إنسانا فعل جريمة جاء إلى مكة واختبى بها أو جلس فيها ولم يختبى، وطالب الجناية وصاحبها يراه فلا يعترضه بشيء، لا يتعرض له بمضايقة ولا غيره، لكن يتابعه، فإذا رآه قد خرج من حدود حرم مكة انقض عليه. هذا نعمة من الله يجب على سكان مكة في قديم الزمن وحديثه أن يشكروا الله عليها ويعترفوا بنعمة المنعم عليهم بهذه النعمة، وهي نعمة الأمن. فهذا البلد سماه الله بلد الأمين وسماه الآمن، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فهو محرم، يحرم على الإنسان أن يقتطع العشب أو أن يكسر الأشجار النابتة من دون سقي الإنسان وانباته لها، وإذا رأى مالا ملقى ذهب أو فضة أو ملايين الريالات ملقاة في مكة لا يجوز له أن يأخذها، يتركها حتى يتصاحبها إلا إذا كان يريد إيصالها إلى صاحبها وهو يعرف صاحبها أو يستطيع الوصول إليه. الحمامة والعصفور والغزال والأرنب ونحوها من الصيد آمن في مكة، لا أحد يصيده ولا أحد يؤذيه ولا ينفره، حتى التنفير لا يحس لأحد أن يؤذيه. فما حال الإنسان؟ هو أعظم وأشد. ولهذا فإن صاحب القصاص أو صاحب الجنان أو صاحب الحق فيها لا يعترض الجاني إذا كان فيه، لعظمة هذا الحرم وتعظيمه. فالله تعالى يمتن على قريش الذين يعيشون في أمن ورخاء، والقبائل العربية التي تحيط بهم خطف ونهب وسلب وغارات واعتداءات وقذف، وهم يعيشون في أمن ورخاء. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يعيشون فيه، وأدركوا الفارق بينهم وبين غيرهم، ألا يرعوا هذه النعمة وينتبهوا إلى أن الذي حرم هذا البلد هو الذي يستحق العبادة، لأن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى يوم القيامة، لا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشئ. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، القبائل التي تحيط بهم شمال وجنوب وشرق وغرب كلها يعيشون في نهب وسلب وغارات واعتداءات، وهم يعيشون هنا في مكة في تمام الأمن والراحة. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، يؤمنون بعبادة اللات والعزى ومنات وإساف ونائلة وثلاثمية وستين صنم جعلوها حول الكعبة، هذه يؤمنون بها، هي عمل باطل. والذي أنعم عليهم بالأمن يكفرون به، بنعمة الله يكفرون، ينسون أن الله تفضل عليهم بنعمة الأمن التي لا يعيشها أحد غيره في هذه الأرض، في ذاك الزمن لا أحد يعيش مثل ما كلها غارات واعتداءات، القوي يأكل الضعيف ويتحينون خروج الأشهر الحرم للغارات، في رجب يتوقفون وفي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم يتوقفون، وربما احتالوا وقدموا واخروا اذا كان عندهم تخطيط يريدون ان ينتهزوا صيدا سمينا يغيرون عليه. فسماه الله تعالى النسيء، وهو تأجيل او تقديم الاشهر زيادة في الكفر والضلال والعناد. افبالباطل يؤمنون، وهو عبادة الاصنام والشرك، وبنعمة الله يكفرون، لا يتذكرون نعمة المنعم عليهم فينكرون فضله ويجحدون نعمته فلا يستجيبون لما أرسل إليهم من كتاب وأنزل إليهم من نبي عليه الصلاة والسلام. يكفرون بالقرآن ويكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام، ويؤمنون بالأصنام ويعتقدون أنها تنفع الصدور، وهذا غاية القبح وفساد الفهم والتنكر لنعمة المنعم، وهذا ذم شديد لهم. يقول جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذه جمل تحمل معان عظيمة كبيرة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي أنه كذب على الله فنسب إلى الله بالتحليل والتحريم بدون برهان، فلا أحد أظلم من هذا. أو كذب بالحق لما جاء، أي كذب بالتوحيد، كذب بلا إله إلا الله لما جاءه من عند الله في القرآن من عند رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بينه ووضحه وأرشد الناس إليه. لا أحد أظلم ممن يعمل هذين الأمرين، الأمر الأول أنه يكذب على الله، والأمر الثاني أنه يكذب بما جاء من عند الله، ينسب إلى الله ما لم يقله أو يفعله. فهذا لا أظلم منه. والثاني هو الذي يأتيه الحق والهدى والبيان فيرفضه فيكذبه، فهو كاذب أو أنه يكذب، إما أنه هو يكذب أو أنه إذا جاءه الحق يرفضه ولا يقبله. يقول: على الله بغير علم هذا حلال وهذا حرام، ليفتري على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون. أو إذا جاءه الهدى والنور والحق المبين من عند الله رفض وقال هذا كذب، فهو كذاب ومكذب. وهذان الأمران أقبح ما يقع من الإنسان، يكذب بالحق أو يفتري هو على من؟ على الله جل وعلا. يكذب على إنسان محرم وكبيرة، أما أن يكذب على الله فهو أكبر الكبائر. هو والشرك صنوان، أن يشرك بالله أو يقول على الله جل وعلا بغير علم، فهو يفتري على الله الكذب أو يكذب بالحق لما جاءه. ما حال هذا وذاك؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وهذا استفهام تقرير بمعنى نعم، في مثوى معد مكان يأون إليه ويذهبون بمعنى ينزلون فيه مهيأ لهؤلاء الكفرة. فهؤلاء كفر سواء كذبوا على الله أو كذبوا الله، إما أن يكذبون عليه أو يكذبونه، فهؤلاء كفرة وقد أعد الله لهم مكانا يأون إليه وينتهون إليه في جهنم. ثم قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا فينا، الجهد والجهاد هو بذل الوسع والطاقة فيما هو المطلوب من الإنسان عمله، والجهاد أنواع، جهاد الكفار وجهاد الشيطان وجهاد النفس العمارة بالسوء والهوى. وهذه الآية نزلت قبل فرض الجهاد، وقال العلماء رحمهم الله إن المقصود به المعنى العام للجهاد من جهاد النفس وجهاد الشيطان وتحمل الأذى، وهي توطئة لما سيأتي من فرضية الجهاد قبل الأمر بتنفيذه وتطبيقه. الذين جاهدوا فينا يعني بذلوا وسعهم وطاقتهم في تنفيذ أحكام الله، وقوله جل وعلا فينا أي فيما يرضي الله ويحقق للإنسان معنى الطاعة. فالإنسان يجاهد نفسه ويجاهد عدوه ويجاهد الشيطان فيما يحقق طاعة الرحمن، فوقته وجوارحه وأقواله ونياته وفكره كلها مشغولة في الله. ما الذي يرضي الله لنعمله، وما الذي يغضب الله جل وعلا فنبتعد عنه. فهذا هو المجاهد في الله، وهذا يشمل كل أنواع الجهاد، سواء أكانت قتالا للأعداء أو كانت منعا للنفس من فعل المحرم أو إكراها للنفس لفعل الطاعة أو اعتراضا على الشيطان و صد لوساوسه وتزيينه وإغوائه. فكلها جهاد في الله جل وعلا. ما هي مكافأتهم؟ لنهدينهم سبلنا، أي لنوفقنهم للطريق المستقيم. لنهدينهم هداية توفيق وإلهام إلى أنجح الطرق وأسهلها وأفضلها التي توصل إلى الله. ولهذا قال كثير من المفسرين إن الإنسان لو عمل بما علم لألهمه الله تعالى علم ما لم يكن يعلم. فالإنسان إذا حرص على أن يعمل بما علم فإن الله تعالى يوفقه ويهيئ له الأسباب لأجل تحصيل العلم والعمل. ولهذا فعل الحسنة بعد الحسنة دليل على توفيق هذا الإنسان، والعكس بالعكس، إذا أن الإنسان فعل عملا صالحا ثم عمل سيئا فإن هذا انتكاس. وهذه الآية مما يدل على هذا المعنى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي لنوفقنهم للطريق الأقوم الذي يوصل إلى مرضات الله جل وعلا والفوز بجناته. الأمر الآخر، وإن الله لمع المحسنين. مع هذه معية خاصة بالمحسنين، إن الله معهم، فالله تعالى مع أهل الإحسان، أي أنه جل وعلا مؤيد وناصر وموفق ومعين لأهل الإحسان في كل ما تتوق إليه نفوسهم من أمر الدنيا والآخرة. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإذا كنت مع الله فلا تحتاج لغيره، وإذا كان الله معك فلا حاجة لك لغيره. ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون ذهبا إلى فرعون إنه طغى، فتضاخم الأمر عندهم وقالوا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الله تعالى لهما كلا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه معية النصر والحفظ لموسى وهارون. وهنا إن الله وإن الله لمع المحسنين، أي أن الله تعالى موفق ومعين لأهل الإحسان بعمل الصالحات وإعانة لهم عليها وتحصين من الوقوع في السيئات فيكرهونها وينفرون منها ويحذرونها ويدركونها فلا تنطلي عليهم ولا تلتبس، لأن الله تعالى معهم ويرون بنور الله ويستضيئون به ويهتدون بهديه، فلا تلتبس عليهم الأمور ولا تشكل عليهم المتشابهات، وإنما يكون على هدى وبصيرة وفهم وإدراك بالحق. هذه الآيات التي سمعتموها وهي ختام سورة العنكبوت، كل آية منها تدل على معنى عظيم. المعنى الأول هو تعظيم الحرم، والمراد بالحرم حرم مكة، وهو يمتد من جهة الشرق حوالي 22 كيلو، وكذا من جهة الغرب، ومن جهة الشمال حوالي 7 كيلو أو 8، ومن جهة الجنوب حوالي 12 كيلو أو قريبا منها. هذا هو حرم مكة الذي جعله الله آمن، الحمامة لا أحد يؤذيها، والإنسان إذا لاحظ الحمام وجد أن الحمام اللي داخل حدود الحرم يتحرك في أمان، فإذا خرج عن حدود الحرم ولو متر صار يعيش في قلق، وإذا رأى زول إنسان فر بسرعة يخاف أن يصطاد. فالإنسان أعلى ومكانته أعظم، وهو مكلف وعليه تبعات، ويترتب على أعماله محظورات فيجب عليه أن يعظم هذا الحرم وأن يشكر الله على ما وفقه لأن يبقى بالحرم ولو لحظات، إما أن يسكن أو يزور بحج أو عمرة أو زيارة. فهذا الوجود في مكة هو نعمة عظمى لكنها مسؤولية. الصلاة 100,000، إذا صليت 10 صلوات في مكة كأنك صليت في غيرها 1,000,000، إذا صليت على 10 جنائز في مكة كأنك صليت على 1,000,000 شخص في غيرها. هذا الفضل العظيم، هذه النعمة يترتب عليها مسؤوليات، وهو أن تحترم هذا الحرم، أن تحترم هذا الحرم، فإن المعاصي فيه أعظم من المعاصي في غيره، ولا يتضاعف العدد بالنسبة للمعاصي لكنه يتعاظم. الصغيرة كبيرة والكبيرة أكبر. ومن هم بالمعصية في مكة كتبت عليه، وفي غيرها حتى يعملها كتبت عليه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الله، فما بالكم بمن يفعل. ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد اتخذ له منزلين، بيت في مكة داخل الحرم وبيت خارج الحرم، خارج حرم مكة. فإذا صار عنده مشكلة في البيت من الزوجة أو الأولاد قال اليوم نبي نطلع البيتنا اللي برا، فإذا ذهبوا هناك صار يعاتبهم ويبين خطأهم ويحذرهم من المخالفة. لا يقول هذا وهم في الحرم خوفا أن ينفلت لسانه بكلمة لا تناسب مقام مكة، خوفا أن يقول كلمة لا تتناسب مع عظمة هذا البلد وتعظيمه. وإذا انتهى من النقاش والتوجيه قال نبي ندخل نصلي، يدخلون يصلون في داخل الحرم البيت الثاني. هكذا كان الناس يعرفون مكة وينظرون إلى ما فيها من الخير. أما أن يسكن الإنسان في مكة أو يأتي إلى مكة وهي وغيرها سواء، فهذا خسران 1,000,000%، هذا خسران. ولو كان يصلي وتتضاعف لكن الانتهاكات الحرمات، انتهاك الحرمات عظيمة، فلا يصلح أن يكون الإنسان مستهينا بعظمة هذا البيت وما يحيط به من حرم. ولهذا قال ربنا جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهذا في السنة التاسعة. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قائد الحج في السنة التاسعة وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. أعلنوا هذا في الحج حتى أنه السنة القادمة لا يأتي أحد من المشركين، وممنوع دخول مكة لأي إنسان مشرك. أقول هذا لأن رأينا كثير من الناس يتهاونون بحرمة الحرم ويستخفون منه، سواء كانت بفعل المعاصي أو ترك الواجبات. كثير من الناس يقع في كثير من المعاصي والذنوب وهو في مكة، ولا فرق عنده بين أن يكون بمكة أو بغيرها، وهذا خطر عظيم. ويخشى على الإنسان من العقوبة. فإن الله تعالى يمهل ولا يمهل. ونسأل الله الهداية. الأمر الثاني أن الإنسان عليه أن يشكر ربه إذا وفقه للخير، وأن يعترف بنعمة المنعم عليه، سواء كان ذلك في الأمن أو في العيش أو في الأهل أو في المال أو في الصحة أو في طول العمر. ينبغي على الإنسان أن يشكر ربه على هذه النعم، ويستعمل هذه النعم فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، لا أن يكون حالك حال كفار مكة يعيشون في الأمن، ونزل عليهم القرآن وجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم النبي المعروف عندهم، جاءهم بخير بيان وخير هدى، ومع هذا لم يتأثروا، وهم يعيشون رحلتين، رحلة الشتاء والصيف في التجارة، والخير عندهم وافر، ومع هذا لم ينتبهوا لهذه النعم. الأمر الآخر